القاهرة تقدم. حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، عن احتفاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بسيدنا عيسى عليه السلام، نبدأ في هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أسامة العبد. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رسول الله عيسى عليه السلام قال الله عز وجل في حقه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال عز وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى عنه عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقد جاء ذكره عليه السلام في القرآن الكريم بلفظ عيسى وبلفظ المسيح وبلفظ ابن مريم مرات عديدة فوق الخمسين. ومريم رضي الله عنها أم عيسى عليه السلام ضرب الله عز وجل بها مثلا للمؤمنين والمؤمنات وأثنى عليها، فقال عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وفي القرآن الكريم سورة باسمها سورة مريم، ويقول صلى الله عليه وسلم ممتدحا إياها رضي الله عنها: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. ولنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم روابط وثيقة وصلات عميقة، منها أنه آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن صلته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم صلة قوية، فهو الذي ينزل آخر الزمان حكما عدلا بالإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ ويقول ربنا عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. ومودة النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.